إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. رفيقي من بعد اللظى والأسى قفا، ولا تريا جنح الظلام الملازم، فهيا فهذا معبق الشيخ عائض، وحسب الحجى إن قلت معبق عالم. ألم تريا الأزمان كيف ظلمننا، فما مقسط فيها بواهي الدعائم. أعائض للخلان فيك منازل، لدينا ولكن يوم عمرو وحاتم. إذا ارتدت بيت الله في حي صفونا، سعادتنا في من بباب الحوائم. ألست ترى هذه الوجوه برفعة، فليس لها الكفر العنيد بهادي. أعائض بات السعد حوزة عالم، وما كان لولا أنت ضربة جاثم. فيا رب فاحفظ شيخنا من بعلمه، مدينتنا تزهو لفضل الغنائم. مقدمة كتبها أحد إخوانكم في حي السعادة، مرحبا بأخونا الحبيب وشيخنا الفاضل الشيخ عايض ابن عبد الله القرني، الذي سوف يضحكنا هذه الليلة بما وهبه ربه جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن لا يحرمكم الأجر الذي حدا بكم إلى الحضور إلى هذه المجالس الطيبة العطرة. وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا العلم الذي أعطيه عائض حجة له يوم القيامة لا حجة عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع فيتبع أحسن الكلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان المحاضرة بعنوان معركة بين التوحيد والإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لجدة حشد من شباب محمد، لجدة حشد من شباب محمد، لها من بني الإسلام كل موحد. أضاءت لياليها بنور أحبة، وكبرت الدنيا على كل مفسد. أنا من رسول الله أروي قصائدي، أنا من رسول الله أروي قصائدي، فأتحف ربوع القلب يا خير منشدي. بعثت له دمعي وأهديته دمي، وأسلمت للرحمن وجهي ومقصدي. عندي تحيتان، الأولى خاصة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الحمدان، أثابه الله وبارك في جهوده ودعوته. لبيت دعوته ولسان حالي يقول: أتاني رسولك مستعجلا، فلباه شعر الذي ألقوه، ولو كان يوم وغى قاتما للباه سيفي والأشقر. أصرف نفسي كما أشتهي، وأملكها والقنا أحمر. وتحية عامة لكم يا أهل الصحوة في مدينة جدة، لكم يا حملة لا إله إلا الله، لكم يا من رجع لافتة إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ليلة لا تغيب نجومها، لأنكم حضرتم هنا تعلنون بحضوركم أن البقاء للتوحيد، وأن البقاء للإسلام، وأن الانتصار للا إله إلا الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، عنوان المحاضرة معركة بين التوحيد والإلحاد، وإنها معركة قديمة منذ وجد آدم وإبليس، مرورا بموسى وفرعون، ومرورا بإبراهيم والنمرود، ومرورا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معركة ماذا؟ معركة بين لا إله إلا الله وبين لا إله والحياة مادة. معركة بين المسجد والخمارة، بين المصحف المرتب والمجلة الخليعة، بين التلاوة الحسنة والأغنية الماجنة، بين المجمع كهذا وبين الشاطئ البعيد. بين ماذا؟ بين المرأة الملتزمة المتحجبة وبين المرأة العلمانية السافرة. بين ماذا؟ بين الكاتب المبدع المؤمن والكاتب الزنديق الملحد، بين الصحفي الذي يرجو وجه الله ويخاف الله ويؤمن لقاء الله، وبين الصحفي المتهمتك الذي ينشر الجنس والفحش والتمرد على آيات الله، بين العالم المؤمن والعالم المجرم. أنا أروي الليلة صراعا بين التوحيد والإلحاد. يبدأ هذا الصراع بوسط التاريخ، ولا أعتني بأن أبدأ بالأول التاريخ وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول سبحانه: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقف واعظا في الجماهير، فرعون العلماني الأول، فرعون المجرم السفاك الذي أدخل المجلة الخليعة والأغنية الماجنة، شارب الخمر، صاحب الليلة الحمراء، يقول لموسى الصحوح، موسى الإمام، موسى الإيمان، موسى النور، أينما يدعى ظلاماً يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حباً واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور؟ من يعطيه النور؟ الشاطئ؟ الأغنية؟ الكاس؟ المجلة الخليعة؟ الفدي المهدم؟ ريفرسايد؟ لوسنجلس؟ باريس؟ بنكوك؟ لا، لا يعطيه النور إلا من أنزل النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه. كثير من الناس أموات يأكلون ويشربون ويغنون ويرقصون ويسمرون ويسهرون، ولكنهم أموات غير أحياء، ما رأى النور ولا عرف الرسالة ولا توضوا ولا سجدوا لله، فهم في عالم الأموات. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يسمع الأغنية لكن لا يسمع الله أكبر، يسمع الكلمة الآثمة والكلمة الجل ولكن لا يسمع. حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. قال سيد قط: يظهر أن الرأي العام يضغط على فرعون، فيريد فرعون أن يستأذن الرأي العام في أن يذبح موسى. يقتل الإيمان. وهذا الصراع سنة من سنن الله لثلاثة أسباب. أولا، الصراع دائم، والله عز وجل خلق الخير والشر بجانبه، والليل والنهار، والرشد والضلال، والنور والظلمة، هكذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول سبحانه: بل في هذه القراءة قراءة مشهورة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول سبحانه: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أتظن أنك تعيش وحيدا إلى المسجد إلى الصلاة وليس لك عدو؟ لا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما أحسن الختام. قال: هاديا يهديه في العلم، ونصيرا ينصره بالسيف أو بما يقوم مقام السيف. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثانيا العاقبة للمتقين. يا من يظن أنه سوف يلغي المسجد، لا، المسجد سوف يبقى والقرآن سوف يعيش ومكة وزمزم والحجر الأسود وشبر الصحوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. العاقبة للمتقين. يمر الباطل بالحق وينتصر الحق بإذن الله. ثالثا ما هي فوائد هذا الصراع؟ من فوائده يمحص الله أولياءه ويظهر الصادقين ويبطل كيد المنافقين ويفضي الظالمين. ثانيا أجر ومثوبة لأولياء الله. ثالثا ويتخذ منكم شهداء. تقطع الجماجم في سبيل الله وتضرب الأعناق في سبيل الله وتسيل الدماء في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعود إلى موسى وفرعون وليدعو ربه. أقتل موسى وليدعو ربه، أتحداه وأتحدى ربه. منطق الكفر، منطق الإلحاد. وسوف أذكر لكم نماذج من الإلحاد يوم يصارع التوحيد، الإلحاد المتطور، الإلحاد الذي دخلت عليه التكنولوجيا، الإلحاد الذي بلغ النجوم، الذي تطور مع العصر كيف يعرض. إني أخاف أن يبدل دينكم. عجيب، أصبح واعظا، أصبح فرعون مرشدا، أصبح حكيما حليما. يبدل دينكم موسى؟ أتظن يا فرعون أن موسى حداثيا أو علمانيا أو مطربا؟ قال وأن يظهر في الأرض الفساد. يخاف أن يزعزع الأمن. ما يأتي زعزعة الأمن إلا من موسى وأمثاله. أما مروج المخدرات فلا يزعزع الأمن. أما الذي يكتب الكفر في الصحف فلا يزعزع الأمن. أما الذي يشتري الزندقة ويرسلها في البلاد طولا وعرضا فلا يزعزع الأمن. أما الذي يأتي بصور الجلد والفيديو المهدم فلا يزعزع الأمن. لكن موسى لأنه يخطب يوم الجمعة أي يظهر في الأرض الفساد أخافه على الأمة. متى كان فرعون حكيما؟ ومتى كان المجرم حليما الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه ويقول ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن تيمية ولم ينكر الصانع ممن سبق إلا فرعون، أنكره في الظاهر وأما في الباطن فإنه اعترف به. ولذلك قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت أيها المجرم أيها الخسيس الملحد أن ما أنزل هذه الآيات إلا الله. الليل والنهار، الشمس والقمر، الهواء، الماء، الضياء، السماء، كلها من رب الأرض والسماء. دخل موسى يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد. قال المجرم وهذا من رعونته وفشله فمن ربكما يا موسى؟ سبحان الله يسأل. قال الزمخشري لله در جواب موسى من جواب. قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو قال موسى ربنا حكيم قال أنا حكيم لأنها صفة نسبية مشتركة. ولو قال ربي عليم لقال أنا عليم لأنها صفة نسبية مشتركة. ولو قال ربي قدير لقال فرعون أنا قدير لأنها صفة نسبية مشتركة. لكن قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فلكمه على وجهه أي أعطاه كفا حارا على وجهه طائش. انظر إلى الجواب. أعطى كل شيء خلقه، أعطى النملة خلقها، بصرها، مع النملة قلب وعينان وأذن وسمع وبصر. تأخذ الحبة في الصيف تدخرها للشتاء. من علم أنه سوف يأتي الشتاء؟ من علم النحلة أن تجتني الثمر وتينعه في الخلية فيخرج عسلا؟ من علم الطفل يوم خرج من بطن أمه أن يرضع أمه، يرضع الثدي ويتناول اللبن؟ ذاك هو الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. ينتهي الصراع مع موسى وفرعون بنتيجة مخزية لفرعون. يقول الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لقد أخطأوا كثيرا، لقد أتاهوا بالحسبان، لقد تمردوا على الله، لقد حاربوا المساجد، لقد أدخلوا الجنس البلاد، لقد دعوا إلى تدمير الحجاب عن المرأة، لقد دعوا إلى العلمنة والحداثة سفاحا جهارا نهارا. كانوا خاطئين. فغمه الله في البحر وانتصر موسى وبقي التوحيد واستمر العهد، ولكن الصراع لم ينتهي بعد. وكيف ينتهي وما انتهت الأرض؟ ينتهي الصراع يوم يقول الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. فيا شباب الصحوة، ربما تذمر متذمر وخاف خائف من كثرة المفاسد، وهذه الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخلص الناس وأصدق الناس وأبر الناس، ما أنهى المفاسد بعهده. الفساد موجود، جلد صلى الله عليه وسلم الزاني ورجم الزاني السيد، وجلد شارب الخمر وقطع السارق وقتل القاتل، دليل على وجود الفساد في ذاك المجتمع، لأن سنة الله حكمت وأمر الله نفذ، وهي سنة كونية أن يكون هناك صراع عالمي بين الخير والشر وتستمر الملحمة. وقبل ذلك يدخل إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، أستاذ العقيدة، شيخ لا إله إلا الله، الذي أتى بالتوحيد الصادق، يدخل على النمرود، فيقص الله لنا القصة في قالب بديع جميل أخفاد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. من أخص خصائص الله أنه يحيي ويميت، ولا يحيي ويميت إلا الله، والملوك يموتون والأطباء يفنون، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، وبقي الله. تقضون والقدر المسير لاحق، وتقدرون فتضحك الأقدار، ولا يدري الإنسان متى يموت، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. كذاب، ملحد، مجرم. ولا يريد إبراهيم أن يسيره في الزندق يضيع الوقت، قال: كيف تحيي وتميت؟ فدعا أسيرين، فأطلق واحدا قال: هذا أحييته، وقتل الثاني وقال: هذا أمته. هذا خطأ، لكن فرضا جدلا تركه إبراهيم، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وانتصر إبراهيم، الشمس أمامك، من الذي أتى بها من المشرق؟ الله. تتبدى كل يوم وترسل أشعتها، من الذي كلف؟ الله. تعال بها مرة من المغرب فبهت وانهزم، وانتصر التوحيد، ولكن بقي الصراع. ويقول سبحانه عن ملحد ومؤمن: دخل بستانا جميلة، حديقة غناء، بين الشجر والماء، والشجر يدلك على الله والماء على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعقل الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ تأمل، هذا درس التوحيد بالنبات، درس التوحيد بالحيوان، درس التوحيد بالأفلاك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجان شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يدخلان، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال أهل العلم: ترك الحديقة واستدل على خلقه، يقول: أنت كيانك هيكلك عيناك قلبك، من الذي خلقك؟ من الذي أبدعك؟ ادرس التوحيد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نومك ويطبسك دروس في التوحيد لو أبصرت، ولكن قليلا من يبصر. وهزم، ولكن بقي الصراع بين التوحيد وبين الإلحاد، بين الإسلام والعلمان، بين أولياء الله وبين أعداء الله، والخاتمة لأولياء الله. أرأيت الذي كفر بآياتنا؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ قال العاص بن وائل: هذا المجرم أتى بعظم باري حتى وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدى، تحد سافر، تحد فيه سوء أدب أمام معلم الخير عليه الصلاة والسلام، أمام من أتى بلا إله إلا الله، أمام من أتى بسعادة الإنسان. قال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن يميت العظم؟ قال: نعم، ويدخلك النار، لا يحييه فقط لكن يحييه ويدخلك النار. فأنزل الله وثيقة العقيدة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قالوا وأغفل اسمه، غفل اسمه عدم تقويم له وتشريف. من هو هذا الذي أتى يضرب لنا مثل؟ من هذا الحقير الذي أتى يتفلسف علينا بعد أن كبرناه وأطعمناه وسقيناه وغذيناه وأشبعناه؟ من هذا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وانتهى الصراع ولكنه لم ينتهي، ويستمر مع الخلفاء والوزراء والعلماء والزعماء والفقهاء والكتاب والصحفيين والشعراء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال ابن الأثير في التاريخ الجزء الخامس صفحة 289: تولى الوليد بن يزيد الخلافة أموي. تعرفونه تولى الخلافة متأخرا، فلما تولى الخلافة كان فاجرا ونسب إليه أنه كان ملحدا والعياذ بالله. في التاريخ ماذا فعل؟ ملأ بركة من الطيب عطر، وكان يشرب الخمر، فإذا سكر قفز في البركة وقال أطير. إلى أين أطير؟ فإلى جهنم، فيطير على وجهه. أخذ المصحف كما يقول ابن الأثير وقاله ابن كثير وغيرهم والذهبي، ونصب المصحف، بل فتح المصحف ليرى أي آية تخرج له، يرى هل هو سعيد أو شقي، يرى هل موحد ولا ملحد. ففتح المصحف فخرج له قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فتح المصحف فأخرج الله له آية تؤدبه، وإذا فيها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فألقى المصحف وعلقه ورماه بالسهام وقال: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. الوليد بن يزيد هذا المجرم الذي أدفع عيون العلماء والذي تهتك، وهو قريب من عصر النبوة، وبعض الحفاظ يقول إن ذكره عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. وأخذ آخر مرة آخر فضائحه، أخذ: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكن ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن أريد أبين لكم أن الدشرة من قديم، الدشر من قديم، والعداء على المسجد من قديم، والعداء على الصالحين من قديم، وعلى المصحف وعلى العلماء والأولياء من قديم. أتى هذا أخذ قرود وأخذ كلاب معه وأراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة فقتله الله في الطريق. من يقول هذا؟ راجعوا التاريخ وكتب الحديث. يقول: إذا ما جئت تهددني بجبار عنيد، يقول: أنت يا قرآن تهددني بالجبار، وها أنا ذاك جبار عنيد، أنا في الأرض، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب من سقني الوليد. هذه الكلمة جرحت مشاعر المسلمين، ومع العلم خليفة، لكن ما كان لو أن يفعل ذلك، لكن صراع. وقبله بسنوات كان عمر بن عبد العزيز، فانظر كيف الفرق بين الطائفتين والفريقين والرجلين. ذاك يحمل التوحيد والإيمان، ذاك يبكي يوم الجمعة ويتأثر، ذاك يصلي الليل كله، ذاك يوزع الأموال، ذاك يقف على الأرملة يتقلب في الليل باكيا، فتقول له زوجته فاطمة: ما لك لا تنام؟ قال: كيف أنام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في عنقي؟ ذاك العظيم فصل كل الوزراء الخونة في حكومة من كان قبل سليمان بن عبد الملك، وسجن القادة، وأخذ الصالحين والعلماء وجعلهم ثلاثة، اختار سبعة من العلماء هؤلاء مستشارين مستشاروه، وقال: إياكم وثلاثة، لا تغتابون في مجلسي، لا تغتابون مسلما في مجلسي، ولا توشون بمسلم إلي، يعني لا تخربون بيني وبين الناس، والثالث: لا تمزحون. فكانوا يحدثون ويحدثهم في الآخرة فيقومون كأنهم عن جنازة، لا إله إلا الله. ثم يأتي هذا وتواصل المسيرة ويدخل الأدب حتى في الإلحاد. عندنا أدب مؤمن وأدب ملحد، وهناك أدب يبث باستطاعتنا بالوثائق أن نثبت أنه فجور، وقد أثبت من قبل كما تعرفون، وسوف يثبت إلى قيام الساعة، لأنه يأبى الله إلا أن يكون صراع في القصائد، وصراع في القصص، وصراع في المسرحيات، وصراع في الخطب. يأتيك أحد الشعراء الملاحدة يذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول، يعترض على الله، اسمع، يقول: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حور وخزبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، يا خالق العدل لا حكم عدل، سبحانك الله. تعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون حلوا كبيرا. يقول ابن جوزي أصابه الله بقارعة، هذا المفضوح أصابه الله بقارعة، ودائما الملاحدة يلقمهم الله على صمات، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أحد الشباب الملاحدة في هذا البلاد دخل المستشفى ودخل عليه الدعاء، قالوا تب، كم تمرض، كم يأتيك من الحوادث، كم يأتيك من الأقامات، فيتوب إذا عاد على السرير، فإذا خرج نفت علينا بقلمه وبكفره وبإلحاته وزندقته. هكذا يقول يا ربي تخلق أغصان رندل، كيف تخلق الشجر الجميل، وألحاظ حور نساء، وكذبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشق، وتقول حرام العشق، أيا خالق العدل لا حكم عدل، فيأخذه الله. وتعلمون كما سلف في بعض المحاضرات أن الحسن بن هاني هذا المجرم دخل على السلطان فنسي الله. بعض الناس إذا دخل على السلطان نسي عظمة الله ونسي قدرة الله ونسي رهبة الله ونسي ملك الملوك الذي نواصي الملوك بيده. ابن أبي ذئب قبل أن أتي بالقصة كما تعرفون وكررتها، دخل عليه المهدي الخليفة العباسي في مسجد المدينة، وابن أبي ذئب هو المحدث قرين الإمام مالك الزاهد العابد، فقام أهل المسجد جميعا إلا ابن أبي ذئب ما قام. قال المهدي لماذا لا تقوم لي كما يقوم الناس؟ قال أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. قال اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. يقول الأوزاعي لما سألوه كيف وجدت عبد الله بن علي العباسي، عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور الذي قتل في ساعة واحدة في دمشق 36,000 مسلم، دخل عليه والسيوف مسلولة على رؤوس الجنود، فأوعظ وزجر ونهار وأمر. قالوا كيف تجرأت عليه؟ قال والله لما دخلت عليه صوره الله لي كأنه ذباب، وتصورت كأن عرش الله باردا على الناس. إنا لننصر رسلنا. ومقصودي هنا أن هذا تهتك في شرع الله. الحسن بن هزمي دخل على الوزير أو السلطان فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار، فصرعه الله كما يصرع أعداءه، وأخذ أخذ عزيز مقتدر وأصابه مرض عضال، كان ينبح كما ينبح الكلب، ويقول في سكرات الموت أبعين مفتقر إليك أهنتني ونظرتني وقذفتني من حالك، لست الملوم عن الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. أنا ما ألومك، أنا ألوم نفسي لأني ادعيت لك الألوهية وتعلقت بغير الله، هل تعلم له سمية؟ أجعل الآلهة إله واحدا؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ الرحمن سبحانه وتعالى الذي تقطع جماجمنا لتبقى العقيدة من أجله والعبادة له سبحانه وتعالى، وهو تشريف لنا ليس لغيرنا. أبو العلاء المعري أتى وأشرف على نفسه، يكتب الأدب، أدب الإلحاد، ليس الإلحاد جديد، الإلحاد في الأدب قديم، ولا تستغربون إذا قرأتم بعض المقطوعات في المنشورات وهي إلحادية، شيخهم أبو العلاء المعري يقول يخاطب الله سبحان الله، وإنما أذكر هذا لتتبين الكفر والإلحاد، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع به. يقول لله عز وجل ونهيت عن قتل النفوس تعمدا حتى بعثت لقتلها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. يقول يا رب كيف تحرم قتل النفس العمد وأنت ترسل ملكين وسكرات الموت تقتل الناس؟ ولماذا تخلق الإنسان إذا أردت أن تميته؟ أعوذ بالله. تعالى الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا هو الإلحاد. مدرسة الأدب المدبلجة التي تتظاهر لنا بعموميات الإسلام وفي باطنها سحر منفوذ وسم مدفون من الإلحاد والفجور والعياذ بالله. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 471 وعن الفاتر التلمساني أما هو فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، ثم قال ولهذا كان يستحل جميع المحرمات حتى حكي عنه أو حكى عنه الثقات أنه كان يقول البنت والأم والأجنبية شيء واحد ليس في ذلك حرام علينا، وإنما هؤلاء المحجوبون يقصد الموحدين يقصد الفقهاء، وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. وكان يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد في كلامنا. هذا الفاجر التلمساني يسموه منه العفيف التلمساني، عنده مدرسة وكتبه منشورة في العالم الإسلامي وتطبع. هذا المجرم يقول هذا الكلام وله صحف تؤيده وتؤيد مساره. ورأيت آخر ما رأيت هذه الليلة مقالة على مقالة الفاجر التلمساني في صحيفة جنس فاضح، تحليل ما حرم الله، يعني تهتك الأمة، دعوة لتهتك الأمة وعدم وجود شريعة. والقائد صاحب الصحيفة يقول فيها: وإلى متى تظل الركائز المعرفية للإنسان حكرا على شيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون؟ معنى الكلام، لماذا يبقى الدين هذا؟ لماذا تبقى لا إله إلا الله؟ هل رأيتم الله؟ يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. فلماذا هذه الصلاة وهذا؟ أرأيت ربك؟ ويمكن وإلى متى؟ هذه كلمة عصرية كتبت من دون أسبوع أو أسبوع، ليس لها إلا أسبوع كتبت في البلاد هنا. وإلى متى تظل الركائز المعرفية للإنسان حكرا على شيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون؟ أليس هذا هو الإلحاد؟ ما نفقه؟ أصبحت الأمة بقرة، بقرة لا يعرفون ولا يجدون ولا يعرفون مقاصد اللغة. لا، حدثنا أحد الدعاة في أمريكا بعض الملاحدة من العرب ذهبوا للدراسة هناك، ألحدوا في دين الله، وبعضهم إذا ذهب يظن أن الله في الجزيرة ليس إلا. يقول كانوا يجتمعون فيتبادلون الزوجات والعياذ بالله. نعم، وهذا ثابت عنه، ليس داعية بسيط، هو داعية بصير يعرف ذلك، وهذا يسمونه طريقة التلمساني. طريقة التلمساني التي يقول فيها ابن تيمية في المجلد الثاني: ويرى هذا أن البنت والأم الأجنبية شيء واحد، ليس ذلك في حرام علينا. وكانوا يقولون يستخدم بناته عليه غضب الله. فإذا بلغت الأمة إلى هذا الصراع، ويريد الذين لا يؤمنون بالله من أفراق العلمنة أن يوصل الأمة إلى هذه المأساة وإلى هذه النهاية والمصيبة والضربة القاصمة، فماذا يبقى لنا من الدين؟ يقولون الدين شيء خاص بك، صل وحدك وصلاة الضحى لك والاستسقاء وحدك لك، لكن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. يزعجهم أن تخرج إلى الشاطئ وتنهى وتنظر ويتمعر وجهك، والله ثم والله ثم والله إن لم نخرج إلى الشواطئ وإلى المقاهي وإلى السكك وإلى الشوارع فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ليغفرن الله علينا، ثم ندعوه فلا يستجيب لنا، ثم يلعننا كما لعن الذين من قبلنا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الإسلام السلبي، إسلام النوافل الخاصة، لا يعترف به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذه الفلسفة التي ينذرها بعض الناس، يقول هذا وقت الفتن، فر من الفتن، فرارك من الأسد. ويقول يوشك، يأتون بحديث أبي سعيد الصحيح عند البخاري، يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن، فينزوي في شقته ويغلق بابه ويترك الأمة تموت والعياذ بالله في الفجور والعرض والخمر والسفور واختلاط الأجانب بالأجنبيات وانهداد الأمة. هذا أول ما يعدى به، أول ما تأتي المصيبة على هذا المتخلي. وقد ورد في الإسرائيليات أن جبريل عليه السلام نزل يدمر قرية وفيها عابد، فأخبر ربه بالعابد والله يدري، قال به فأتى أسمعني صوته فإنه ما تمعر وجهه غضبا لي. ما للأمة؟ ماذا أصاب الدين؟ ماذا أصاب الشباب؟ ماذا أصاب العلماء؟ المنكرات صباح مساء، لا نطالبهم بالضرب ولا بمد الأيدي، مد الأيدي لها جهات مسؤولة، لكن اتقوا الله، كلمة اتق الله، كلمة تحجبي يا أمة الله، كلمة حرام ما يجوز، كلمة خافوا من الله، ما للأمة سكتت. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كلا والذي نفسي بيده، هذا عند أحمد، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرن على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم. الحديث يقول سفيان الثوري: أنا إذا لم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أغمي عليه، وقد ذكروه ذلك عنه، ولكن من تعود إلى ترجمته يغمى عليه، يفقد شعوره، لأن يصل الإحساس الإنسان أن يتبلد ويموت. من يهن يسهل الهوان عليه ما رزوح بميت الإلام، وإنما يريد هؤلاء الشباب أن ينقذوا البلاد وينقذوا الأمة ويحفظوا أمن الأمة وأمن الدولة. وأمن المسيرة وأمن الصحوة، وإلا لو تركنا لمسيرة التلمساني وبروقه وأذنابه ضرب الأمة على دماغها ضربة لا تبرأ بعدها أبدا. كان ابن تيمية إذا صلى الفجر سبح إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين وينزل إلى السوق، عنده مقص في جيبه يقص شوارب البطائحية الفرقة المرتدعة، وعنده عصا يجلس ويؤثر ويقيم الموازين ويتكلم إلى البطالين ومعه تلاميذه، ويأمر بالحجاب ويأمر من أسفل أن يرفع إزار والحريق أن يرد لحيته. هذا هو الإسلام، الدين ليس الجلوس تحت المكيف، ليس تأليف الرسائل التي كأنها قطع السندوتش، وليس التفكير من أدب الرائع أو من برج عادي. والإسلام لا يعترف بالمفكرين، يعترف بالعلماء، يعترف بالعلماء الذين يحملون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء يقول سبحانه في من كتم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من منا لا يحفظ الفاتحة؟ بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. لا نريد عواطف ولا حماس هائج، ولا نريد تصرفات بالكلام ولا خطب نارية، نريد فعلا منضبطا حكيما ينهي المفاسد في البلد، ينهي الإجرام، يحد من الفواحش، ينهي تسجيلات الجنس والكاسات والفيديو المهدم والمجلات الخليعة وتبرج النساء والخطاب المرأة ووجود العلم. نريد فعلا حكيما منضبطا يقوده العلم والحكمة حتى يؤدي ثمرته. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى قال: ولهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند وقال: إن أرض الإسلام لا تسعه لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات والحيوان. ابن سبعين من الملاعين وله مدرسة موجودة إلى الآن، يقول أريد أخرج إلى الهند. قالوا ليه؟ قال: أهل الهند عندهم حرية فكر، عندنا إرهاب فكر، لكن أهل الهند عندهم حرية فكر، يعبدون النبات والحيوان. يريد أن يتفسر مثل ما يفعل بعض الناس الذهاب إلى بنكوك يحج ولا يعتمر ليهدم لا إله إلا الله هناك، ليلغي إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فالضياع من قديم، الضياع من قديم والدشر من قديم. انظر لذاك حتى في العهد البدائي كان يريد أن يرحل الهند من البلاد الإسلامية لأن هناك فقهاء وعلماء وأخيار ودعاء وصارعين، فيريد أن يأخذ حريته ونفسه هناك مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب يعربد ويعود لاغيا ملهيا هداه الله ورده إلى صوابه. أعرف رجلا ألف كتاب صراع بين الإسلام والوثنية في مجلدين، ومن يقرأه كأنه يقرأ لابن تيمية، هو من أهل البلاد. هذا الرجل فيه ذكاء عجيب، ولكن يشم الإنسان قبل أن يلحد هذا الرجل رائحة الإلحاد من الكتاب. وما كان ما هي كانت الخاتمة؟ ألحد كفر ثم خرج من البلاد وألف كتاب الأغلال، يعني هنا الأغلال المسجد ومكة وزمزم والحجر الأسود، وخرج وهو في الثمانين الآن، ومن رآه يقولون عليه من كأن قطعا من الليل مظلما على وجهه، وأصابه الله بالتعاسة والقلق والاضطراب حتى ذهب إلى مدينة عربية ثم انتقل إلى أخرى، وهو بين الفينة والأخرى هو في 80 أو 81 أحيانا ينحر نفسه، يكاد ينحر نفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رأيت يوم الخميس الماضي جريدة الظهيرة وفي استفتاحيتها خطا عظيما كبيرا تقول فيه: المشافي أو طبيب السرطان ينحر نفسه، وصورته موجودة ولعلكم قرأتموها. هذا أشهر طبيب في العالم كان يعالج من السرطان، أصابه فراغ داخلي، عالج المرضى عالج لكن ما عالج روحه، يعيش ضنك والله كتب عليه، فأخذ السكين ودخل المطبخ ثم ذبح نفسه ومات، وصورته موجودة، وهذا مثبت في وكالات الأنباء. وهذا يدلنا على أن التعاسة سوف يعيش الإنسان حتى يسلم وجهه للمسجد. وحتى يسلم وجهه لله وحتى يسجد في المسجد لله وحتى يعود لله وحتى يؤمن بالله، والله لا يرى النور ولا يرى السعادة ولو ملك الدور والقصور والمناصب والسيارات الفخمة حتى ينهج نهج الصالحين. وبعض الملاحدة إذا أرادوا يخرجون يجتمعون بالمقالح والبياتي، خرجوا بينهم عندهم مدن معروفة بفنادق يجتمعون فيها ويوزعون أدوارهم، كيف يكتبون، ما هي طريقة العرض بالصحف، ما هي المرحلة القادمة، لأن بث أفكارنا وسمومنا، فيأتوننا كل يوم بدبلجة وكل يوم بتفصيل وكل يوم بثوب جديد. وذكر ابن تيمية في الجزء الثاني عن بعضهم قال: ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف. اسمع، ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف. يقول: من هؤلاء الذين يفرقون بين الإلحاد والإلحاد؟ هذا منطق النفاق، هذا المنطق منطق النفاق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء يقولون: لماذا تكفرون الناس؟ إنسان يسب الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب الإسلام، يسب الكعبة، يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فإذا كفرناه قالوا متعجلون، متهورون، متطرفون، متزمتون، ما يحق لكم. أيها الإخوة، جاءني تنبيه، يقول: أرجو من الإخوة أن يتقاربوا حتى يتمكن الإخوة من الجلوس في آخر المكان. على كل حال، إذا كفر هؤلاء قالوا: لا لا. نعم، أحسنت. الشيخ عبد العزيز يقول: المفارش الموجودة تفرش، فيها 100 سجاد يريد أن تفرش في آخر المصلى. المقصود أيها الإخوة الكرام أنه إذا كفر هؤلاء قال الذين يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المنافقون أهل البطون النبعيون يقول: لا تثور المسألة علينا، لا تكفر الناس، الناس فيهم خير، أنتم تسيئون الظن دائما، وعلم الله لقد جلست مع أحد الأدباء النفعيين هؤلاء، أدب القدر والبطل، أدب الباذنجان والجرجير، الذي لا يرضى بالدين إلا فتاك تلميع بويات، لكن ما يحمل إياك أعبد وإياك أستعين، متهالك قلبه ميت، ما عنده جلوة، ما تمعر منذ أن خلقه الله، ما تمعر وجه أدب غضبا لله. قلت له: لماذا؟ لماذا هذا المجال يفتح؟ لماذا تكون أنت سببا ولافتة يعملون من تحتك؟ قال: لا تسيء الظن بشبابنا، نقرأ الكفر ولا تسيء الظن، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول ابن تيمية فيقول: هذا ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف. سهل، والقضية يمكن أن نتوافق، مثل ما كتب كاتب تعرفونه يقول: يمكن أن نتوافق بالآراء ولا نختلف بدون إزعاج وبدون استهارة. قال سيد قطب: لا، إنه التوحيد لا يقبل أنصاف الحلول، إنه التوحيد لا يرضى بالخلط بين الأمزجة والأفكار، إنه التوحيد لا يرضى بالجمع بين المتناقضات. لا، إلا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. توحيد خالص وكفر خالص. أما تقريب وجهات النظر نلعب بدين الله هذا حرام، وإنما ذكرت هذا لأن بعض الناس قد يأتي بحسن نية أو بجهل أو بضعف في الإرادة أو بسوء نية، فيكون مقدر بين الأفكار، ولا بأس أن يكتب هنا من الإيمان ولك مجال، واترك هؤلاء ما لك ولهم، الله يحاسبهم في قبورهم. لا، نفسي نفسي في الآخرة، نحن مسؤولون عنهم، نحن نتكلم لهم، نحن نردهم. وأعجبني كاتب مسلم يقول في كتاب الله: من أتانا بكلام مليح يتوافق مع السنة والقرآن قبلنا رأسه، ومن أتانا بكلام كفر ملأنا فمه ترابا. يعني أصبح الشريعة يعني ملك الإنسان يتصرف فيها ثم لا نغضب وتقول لا تدخل في شؤون الآخرين؟ لا، نحن أمة نأمر وننهى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ابن دقيق العيد: إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة. وصدق، وقد وقع هذا. إذا ضعفت الشريعة، معالم الشريعة في الأدب، ومعالم الشريعة في العلم، ومعالم الشريعة في السوق، ومعالم الشريعة في الشارع، انهزمت الأمة، وصار الأمة ما تهزم لعددها وقلتها، تهزم لمعاصيها ولذنوبها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثل ماذا؟ السلاجقة كانوا يقودون المسلمين مع الفتاوى، لكن السلجوقي كان يشرب الخمر، يصلي في المسجد ويشرب الخمر، ما يعرف ولا الفاتح. الاسلام شكلي عليه وصايا. فيقول ابن دقيق العيد استورت التتار علينا بذنوب هؤلاء، ما يفهمون الاسلام، ويريدون احسانا وتوفيقا، ويريدون مرج المجتمع واخلاق الامزجه ووجود الحداثي مع العلماني مع المسلم مع المصلي مع الفاجر مع الشارع الاحمر مع المسجد المتأجر مع المصحف مع المجلة القليعة. هذا ما يصلح، هذا حرام، الله لا يضر هذا. ألا لله الدين الخالص، الخالص غير المشوب بشيء من معاصيه ومن الرياء والسمعة، وقال سبحانه مخلصين له الدين. وفعلت العلمانية بالعالم الإسلامي مثل ما فعل التتار ببلاد المشرق، وهو الصراع بين التوحيد والإلحاد، وسوف يستمر هذا الصراع. أتى الأتراك، مساكين الأتراك، أحباب الأتراك، سلام على الأتراك، قدموا دماءهم. ويوم انتصر مصطفى كمال أتاتورك وتولى الرئاسة مزق المصحف ودفع. ما يريد أن يفعل العلمانية اليوم وألغى الإسلام؟ أين دماء الأتراك؟ أين إيمان الأتراك؟ أين إسلام الأتراك؟ قدموا دماءهم من أجل هذا المجرم وهم أهل الخلافة. وأتى الجزائر فقدموا أكثر من مليون قتيل، مليون قتيل، حتى طرد الفرنسية. وأتى أحمد بن بلة هذا المتشدد بالإسلام الذي يقول حفظ القرآن في السجن وفتح الله عليه، هي تجرب الرأي العام وشباب الصحوة حتى يؤيدوه. نعم، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أتى أحمد بن بلة فركن الإسلام وشطب على الإسلام، يسميه إسلام الحيض وإسلام المسلم إلى الجنابة، ويقول صلوا صلاة الاستسقاء، وربما صلي الجمعة أحيانا في موكبه. فالسرد يتصدقون، ولكن أين تحكيم الإسلام؟ أين الأدب المسلم؟ أين الإعلام المسلم؟ أين تحكيم القرآن والسنة في حياة الناس؟ وأتى محمد علي جناح وصدقه أهل باكستان وأيدوه. ولما تولى أول مرسوم الدين دين البلاد العلمنة، أين الإسلام والقبلة والكعبة؟ لا، هكذا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، الطغيان ما تواصوا. لا أوصى أتاتورك بن بلة، ولا أوصى بن بلة محمد علي جناح، ولكنهم قوم طاغون، ويستمر الطغيان في الطاغين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أحد هؤلاء الموسوسين المهلوسين المنحرفين حضرته سكرات الموت، فرى أهوالا وهو في سكرات الموت، فقال وهو ابن فارس: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية بصرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. يقول كنت أظن أني مهتدي وأنا ضاع، صحيح؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال أهل العلم بدا لهم في سكرات الموت، وقال بعضهم بل بدا لهم في القبر، وقال فريق من أهل العلم بدا لهم في الآخرة. وأنا أظن والله أعلم أنه بدا لهم في سكرات الموت، فإن الله يظهر للفاسد فجوره وللملحد الحاتف وللموحد توحيده. وكان ابن المبارك وهو في سكرات الموت يتبسم، قالوا مالك يا أبا عبد الرحمن تتبسم؟ قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وهي بشرى المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا عند سكرات الموت، وهي بشرى المؤمن، يقول له الملائكة لا تخاف ولا تحزن. وأما الفاسد وأما الملحد وأما المتأثر فيقول له الملائكة: ويل لك ويل لك يا عدو الله. فيأتي الحزن والرعب، فيأتي قوله وبدائه من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر وكيع في كتاب الزهد أن ابن عمر قرأ قوله سبحانه وتعالى: وبدائهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. قالوا: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، نعوذ بالله أن يظهر لنا ما لا نحتسب. وما كان ببالنا يخطر، وإن المؤمن والله على خطر في هذا العصر. الفاسد المفسد الذي لولا الله إن هؤلاء الأخيار الأبرار الذين يحفظ بهم الله البلاد أمنها وسكينتها وطمأنينتها ورشدها وإسلامها لذهبت الأمة سدى. يقول الفاسد التلمساني نعود إليه وهو في سكرات الموت، قالوا: تغير وفرق، وأخذ يهدي بكلام فيقول: قل لا إله إلا الله، قال: ما أعرف. قل لا إله إلا الله، قال: ما أعرف. قل لا إله إلا الله، قال: ما أعرف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي: حضروا رجل عاشر، يعني فنان مطرب، والأمة والحمد لله مصدرة للفنانين والمطربين، ولا ينقصها مطرب ولا فنان، ينقصها مهندس وطبيب. أما الفنانون والمطربون فبكثرة كاثرة أسأل الله أن يهديه. هذا المطرب حضرته سكرات الموت، كان يعرف سن سن سن، ما يعرف قل هو الله أحد، ولا يعرف حامين تنزيل الكتاب، يعيش على أغنية المجرى. قالوا: قل لا إله إلا الله. قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يعني أغنيته في الحياة كانت هذه: أين الطريق إلى حمام من جابي. سمعت نقل لأحد الشباب مقطوعة من كلام لمغني كفر، يقول: الله الأول وحبك الوطن ثاني. سمعت الشرك الحديث المطور التكنولوجي: الله الأول وحبك الوطن ثاني. تعالى الله، بل تفرد الله، وتعالى الله عما يقول هؤلاء الفسقة علوا كبيرا. فأتى يتنتن، قال: قل لا إلى الله. قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ ومات. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين: حضرنا رجلا من التجار، كل من يضرب على وتره، بعض التجار صابر في تجارته، يعبد الدرهم والدينار، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، حديث صحيح في البخاري. وبعضهم يعبد السيارة، المدير الجديد، وبعضهم يعبد الوظيفة، بإمكانه أن يسجد حتى يحصل على وظيفة، وبعضهم يعبد الشهوة، وهناك أناس يعبدون الواحد الأحد. نعم، وهم أنتم يا أيها الأخيار الأبرار، وهم أنتم يا من رفع التوحيد. فإما حياة، اسمع شاعر من المؤمنين يقول: فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. إذا نحن أدرجنا وأنت إمامنا، كفى في المطايا طيب ذكراك هادية. يقول: إذا سرينا في ظلام الليل وأنت قائد المسيرة، فلا نخف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مرة كلمني أحد الشباب يقول: أنا مصروع. قلت: من جاء؟ قال: لا. قلت: تلقاني؟ لقيني؟ قال: ذهب بلبي حب فتاة. نعوذ بالله. قلت: تصلي الفجر في المسجد؟ قال: لا، ما أصلي الفجر. وبنتين يسمي صلاة الفجر في المسجد المرهم. هذا مرهم يعالج القلوب، ولا يعرفه إلا أهل الفجر في المسجد. أما الذين ينامون أو يلعبون الكيرة من الساعة الثانية ويتركون الفجر، فلا يجدون مرهما ولا عجالة ولا طبقة. يقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالله الله لا يقلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإن يوم من طلب أدركه ومن أدركه تبه على وجه ثم. لماذا يسقط على المخدرات المخدرات ما صلى الفجر جماعة؟ لماذا يجلسون في الشارع يتكون على بنات المسلمين ما صلى الفجر جماعة؟ لماذا يفسدون في البلد وينشرون الحاد ما صلى الفجر جماعة؟ وقف على ذلك. هذا التاجر ذكره ابن أبي الدنيا، قال: قلنا له: قل لا إله إلا الله. قال: خمسة في ستة كم تصير؟ قلنا: لا إله إلا الله. قال: خمسة في ستة كم تصير؟ تصير إلى سوء المصير. وذكر ابن تيمية أن الشيخ إبراهيم الجعبري، هذا أحد المشايخ الصالحين، قال: رأيت في منام ابن عربي وابن الفارس، وهما شيخان، هذا ابن تيمية يؤيد هذه الرؤية، قال: وهما شيخان. ابن عربي هذا صاحب الفصوص الذي أبطل النصوص، صاحب الفتوحات المكية، وهو ظلم وظلام والعياذ بالله، تهتك. وابن الفارس وهما شيخان أعميان، يقول: رآهما في المنام أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ يعني مات ابن عربي، يقصد ابن تيمية أن الشيخ الجعبري رأى ابن عربي في المنام ورأى ابن الفارس في المنام وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ أين الطريق اهدنا الصراط المستقيم؟ أين طريق المسجد؟ أين طريق الاستقامة؟ أين طريق التوبة؟ مات، خلاص انتهى. كان عندهم شطحات، ما يعرفون إياك نعبد وكنستعين، ما يعرفون لا إله إلا الله. ونعرف أن في زرق بالعالم الإسلام تتبع بالعربي، وقد كشف زيفها بن تيمية وفضح على رؤوس الأشهاد وأبطلها. ويقول سبحانه عن هؤلاء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. الأستاذ الشهرستاني يسمى الأستاذ من ذكائه، ذكي متوسط، لكن ليس كل ذكي ذكي، بعضهم ذكي لكن يستخدم ذكاء في الإلحاد والكفر والتعرض للصالحين وعداوة أولياء الله والطعن في الدين فهذا ذكاه ردا عليه. هذا الشهر الثاني ينسب إليه أنه قال: لعمري لقد قصت المعاهد كلها وطوفت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارئا سن نادمي. ما معنى الأبيات؟ يقول: أنا بحثت في الجامعات والمؤسسات عن الهداية ما وجدت إلا محتارين، وجدت الناس حيارة، ما وجدت الهداية، أين الهداية هذه؟ فرددت عليه ببيتين، قلت: لعلك يا أستاذ، اسمه الأستاذ هو، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشم، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهدا للقصور القشاعمي. أنت ما عرفت طيبة، ما عرفت القرآن، ما عرفت زمزم، ما عرفت الحديث. نعم، ذهبت تلتمس الهداية عند الرازي وعند ابن سبحين وعند ابن عربي فتقول كلهم حيارة. نعم حيارة، لكن اذهب إلى أبي بكر وأبي بن كعب بن عباس ومعاذ وابن تيمية ومالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، هل هم حيارة؟ لا والله، مبصرون على هدى من ربهم، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذكر ابن كثير عن أبي العلاء المعري الملحد الزنديق لا ندري ما الله صانع به، لكن أما كلامه فإلحاد وزندق. فقال: لما توفي وضعوه في قبره فأتته حية، وهذا في البداية، قال: فأخذت بفمها فرجة وأخذت بذنبها لسانا، ولعذاب الآخرة أخذ وهم لا ينصرون، وعذاب القبر نقره ونشهد به، خاصة إذا نقل لنا مثل هذا الثقة، بل لو لم ينقل لنا لعلمنا أن عذاب القبر موجود قطعي عند أهل السنة والجماعة. لكن قصدي مثل هذه القصة ينقلها الحافظ، وهي مصير هؤلاء الخونة المعرضين عن الله، والله لعذاب الله لهم في القرق إنه لشديد في الحياة، وإنهم يعيشون حياة الضنك. يقول أحد الدعاة سافر إلى روسيا ومر بموسكو، قال: ورأيت هناك معسكرا يجتمع فيه البشر قبل غربة شوف هذا تعاد بلدنه، قال: فذكرت قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: والله مثل الحمير لا يجدون الخبز، جعلوا لهم الماء، جعلوا لهم في صحون، فيجتمع العشرة مثل الحيوانات يشربون من صحن واحد. ويوم سافرت مرة إلى واشنطن التقينا بأحد الدكاترة رئيس المعهد الفكري الإسلامي، يقول: وقد رأينا نسأله نقول: ما هذا الشعب المبهوت، الشعب الأمريكي، لا رقي، قصدي لا رقي في الروح، لا اطمئنان، لا سكينة، كل يلهث، عليهم من البهت وعليهم من الاضطراب والقلق. قلنا: ما لهم؟ فتبسم، قال: والله الذي لا إله إلا هو، منذ أن وصلت إلى أمريكا أني أتذكر قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ما يصبحون طبيعيين، يصبح ملهوث، يملك المادة، يملك كل شيء، لكن السعادة لا يملكها، لا والله، ولن ينالها كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إنها مسيرة من الصراع العالمي كما أسلف، ونعيش نحن هذه اللحظة، وسوف يعيش من بعدنا، ولكني أقول لكم: كونوا أنصار الله، كونوا في صف حزب الله، كونوا مع الله، أيدوا لا إله إلا الله، فوالله إن السائس لهو شيطان أخرس، وإنما استوى على نفسه وكتم ما أتاه الله من علم ومن معرفة، وأساء إلى مصيره ومستقبله مع الله. لماذا دعاة العلمانية يدعو العلمانية والحداثة والبعث والشيوعية والنصارى واليهود؟ وأين أنت يا موحد؟ وأين أنت وأنت رجل الكلمة الحقة؟ وأين أنت وأنت الثابت على المبادئ الأصيلة؟ أين كلمتك؟ والصراع في جانب النساء، صراع بين المرأة الوقورة المحتشمة المتحجبة والمرأة المتهتكة المعرضة عن منهج الله، المرأة التي تدوس الحجاب، المرأة التي تتشدد للصالحين، المرأة التي تهتري على العلماء، المرأة التي ما تستغي على عرضها وشرفها وأبيها وأمها، وتريد أن تنقلب المرأة من امرأة عاقلة متحجبة أراد الإسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى بايعة أزياء. يريدون المرأة عندنا تكون بايعة أزياء، دعاية للصابون ودعاية للصحف ودعاية للمجلات والميرندا والبيبسي والشركات، تكون حذاء، تكون سافرة في الفنادق والمنتديات والمنتزهات، يريدون أن تكون جندية مرور، جندية في الجيش تصارع الأبطال. أي مصيبة، وكيف يبلغ المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. وواجب المرأة هنا أن تجاهد وأن تدعو وأن تتحرك بلا إله إلا الله وأن تنشر دعوة الله في صفوف النساء وأن تكون قائمة على منهج الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. هذا والله المكتب. فيا أمة الله كوني داعية، وجهي جيل النساء، وجهي الأمهات والبنات أن يعتصمن بالحجاب وبتقوى الله والستر والعفاف، وأن يكن كما أراد صلى الله عليه وسلم. من هو الذي أعلن حقوق المرأة؟ من هو الذي أعلن حقوق المرأة؟ هو زول الفرنسي الذي يقول المرأة: أنا أشك في المرأة هل هي إنسانة؟ شاك، وألف كتاب في الجنس. أهو نزار قباني الذي ألف ديوان سمير العاشقين عليه عظم الله: وأنا أنصحكم لا تدخلوا شعره بيوتكم، أخرجوا دواوينه وكتبه من بيوتكم، وقولوا وليقول كل منكم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة. يقول في سمير العاشقين يخاطب المرأة: يجوز أن تثوري، يجوز أن تعرفي، يجوز أن تخرجي عارية إلى السكة. هذا من شعره. وهناك شعر أطم أجلل هذا المنبر أن أذكره عليه، أقدس هذا المكان وأحترم هذه الوجوه الغالية والقلوب المؤمنة، أن يذكر أمامها كذلك عليه غضب الله. اللهم انتقم لنا منه. هذا شعر يسري في البيوت، والله لقد بلغ التذاب القرى في اختصاصات ورسائل يدمر له 3 دواوين كبرى، ديوان واحد يستطيع أن يدمر به مدينة كاملة بل شعبا كاملا. فماذا نقول للمرأة؟ أين كتاب الله؟ أين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين كتب أهل العلم؟ أين من ينشرها في الناس؟ تترك الساحة لمثل هؤلاء الفجرة الذين لا يؤمنون بالله، وينتفع أكثر من بالأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطعهم والله لا يلغون المسجد ولا إله إلا الله، وبكرة إذا أطعتهم ووافقتهم تخرج بنتك ثم لا تستطيع أن تحصل عليها ولا أن تأمرها ولا أن تنهى. فيا رب احفظ علينا عرضنا وشرفنا وديننا وكرامتنا في ظل لا إله إلا الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. معاذ الله أن نرضى بغير حكم الله، ما دام أننا ما قرار في الأرض، وما دام أن نريد شرعة الله، وما دام أن نريد أن نحيا حياة سعيدة. ويوم نتخلى عن الدين تخليا والله لتضيع قداستنا وسعادتنا. قلتها نفثات، وإن الصراع سوف يستمر، ومن لم يعش هذا الصراع فهو مدفون وهو في عالم الأموات، وهو مكفن يأكل ويشرب لكنه ما يصالح. والله يحب من أوليائه، يحب المدافع، يحب المجاهد. يا أيها الذين آمنوا جاهدوا، ويقول سبحانه وتعالى: وجاهدوا في سبيله، ويقول سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة، ويقول سبحانه: إن الله يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ويقول سبحانه: ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخشون في الله لومة لائم. ذكر الإمام أحمد بسند جيد عن أبي ذر قال: بايعني صلى الله عليه وسلم 5 وأشهد علي 7 وعرف بي 9 أو كما قال: ألا أخاف في الله لومة لائم. وروى ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم 5 وقيل 8 أن أقول الحق ولو كان مرة. قل الحق ولو كان مرة، وذكره ابن حجر وصح في بلوغ المرام: قل الحق ولو ذهب رأسه. وعند البخاري من حديث يريد عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. وفي لفظ: واشترط علي النصح لكل مسلم. فالله الله في النصح، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وإنها وصيتي، وإن واجبنا أن نأمر بالمعروف عن المنكر، وهو الصراع الذي يعيش الإنسان، ما يعيش في البيت، يعيش في الشارع، يعيش في المقهى، في المدرسة، في الجامعة، في ملعب الكرة، في الصحيفة، في المجلة. أن تجاهد. أنا أمامي مئات من البشر الأخيار، صفوة المجتمع، صفوة هذه المدينة، حضروا هنا، فيهم الطبيب وصراعه مع الوثنية في عيادته، وفيهم الأستاذ وصراعه مع الوثنية في فصله، وفيهم الأديب وصراعه مع الوثنية في أدبه، وفيهم الصحفي وصراعه مع الوثنية في الصحافة. فالله الله قد علم كل أناس مشربهم، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أسأل الله أن ينصرنا وإياكم، وأن يرعانا وإياكم، وأن يتولانا وإياكم، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وما بقي من وقت فللأسئلة، وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الفضلاء، يقول هذا أخ مقبل على الهداية وكأنه يشكو أنه مقصر في بعض الأمور، كأنه حريق يعني يحرق لحيته، هداه الله. يقول ولكن ما نلقى كثير من المطاوعة حجز بيننا وبين الهداية، وفضوا لنا في القول وأغلظوا لنا، ويصفون حالك اللحية بأنه كأنه كافر، ونحن في أمس الحاجة لهم، ونريد أن ينبهوا علينا بحسن خلق. جزاك الله خيرا، وأنت في توبة طيبة كأنك تريد الهداية الكاملة المطلقة. وما قلته يا أخي، سنحاكم هؤلاء جميعا إلى شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول إن الله يقول في رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالفظاظة ليست واردة، حتى مع طاغية الدنيا فرعون أرسل الله موسى وهارون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يا أخي، إن وجدت إنسانا قال لك هذا وأغلظ، فاعلم أن الكل أو الغالب لا يفعلون هذا. إن عندنا دعاء حكماء ألباء فطناء، لا يظن السامع أنه أصبح الناس كلهم متشنجين وغضبانين ومتهورين وفضيضين ومتطرفين كما يقولون. لا والله، ما سمعنا أنهم أزعجوا، وما سمعنا أنهم روحوا الأمن، وما سمعنا أنهم أحدثوا في البلد، وما سمعنا أنهم زلزلوا الكيان، وإنما سمعنا الانضباط والحكمة والرسل والحمد لله. فأنت تتحمل هذه منا، ونغمى لك إن شاء الله لا تعود عليك، ولكن نطالب تمام هذا الجمع الحافل أن تطرق لحيتك كما أطرقها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فهو حبيبك، وما حضرت هنا إلا لتحيي سنته وترحب بدعوته وشرعته، وما حضرت هنا إلا لفرح فيه وإشراق في قلبه. غيرك يوم حضر الناس هنا حضر في الشاطئ، وغيرك يوم أتى يسمع الناس هنا قال الله وقال رسول الله عليه وسلم بقي يسمع لأغنية المادينة، وغيرك يوم رفع الناس المصحف رفع المجلة الخليعة. فإنها ليلة أنت تولد فيها هذه الليلة إن شاء الله في دعوات المؤمنين، هي ليلة فيها ولدت وشاهدي فيما رأيت القمر والمريخ، فأنا أسأل الله أن نكون شهداء لك وتكون شهيدا لنا عند الله على الهداية والاستقامة، وندعو الله أن يثبتك وإخوانك وشباب الأمة وأن يزيد فيكم من الصلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحد الإخوة يسأل يقول ما رأيك في شباب الصحوة؟ ماذا يتوقع مني أن أقول؟ الجواب واضح، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يريد مني أن أقول في أناس سجدوا لله يوم سجد غيرهم للكيرم والبلوس وكاس الخمر والمجلة الخليعة؟ ماذا يريد مني أن أقول في أناس جددوا هويتهم لله يوم هوى غيرهم المذاهب الهدامة؟ ماذا يريد مني أن أقول في أناس شوفت بهم البلاد والعالم الإسلامي وأصبحوا سائر على رأس أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إن القلب ينتعش إذا رأى هؤلاء الوجوه، هذه الوجوه الغالية الثمينة عند الله. يأتي الإنسان بلا كلام فكأنه يتلقن من وجوههم الكلام فيندفع قويا متكلما. ماذا يقول؟ الأمن، الطمأنينة، النور، السعادة، شباب الصحوة، القوة، المناعة، الحكمة، شباب الصحوة، الهداية، الاستقامة، الالتزام، شباب الصحوة، الإشراق، الإبداع، الأثر، الكنز للأمة، شباب الصحوة. أتظن أن سوف نواسيهم الليلة بمروج المخدرات أو بفرق العلمنة أو بأذناب الحداثة أو بالمتهتفين أو بالنفعيين أو بأقلة الرز الذين لا يعرفون إياك نعبد وإياك نستعين أو بالمردة الذين يريدون تلصيق الأمزجة والأقوال في جمعها في بوتقة واحدة كما يقولون. لا، يا أمة المجد قومي مزق الحجبة وأشعلي في ليالي دهرك الشهبة. لا تذكرين صلاح الدين صفقة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب، قبر العظيم إذا ما زاره ذنب الرغى وعزب الذاقيات يا ذابة. لو أخبروا عمر الفاروق نسبتهم وأسمعوه الرزايا أنكر النسبة. أبواب أجدادنا منحوسة ذهبا، فها هياكلنا قد أصبحت خشبة. من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائنا شربة. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا. بفتية طهر القرآن وأنفسهم كالأسر، تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. يقول نريد كلمة للشباب، أوصي الشباب في هذه المرحلة أن يحملوا الغيرة، ولكنهم يجدون الوسيلة في تبليغ هذه الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تكون الوسيلة خطأ، مقصدكم جليل وممتاز، لكن لا تكون الوسيلة خطأ. والطريقة العودة إلى العلماء، إلى المشايخ، إلى الدعاة الكبار. وبين يدينا فضيلة الشيخ سعيد الدعجاني حفظه الله، ومثل يستشار في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وله قدم صدق في الإسلام في هذه المسألة، وغيره من طلبة العلم والأخيار. وأنا أوصيكم بالشورى، ولا ندعو إلى عمل خاطئ عجول طائش تكون مفسدته على الشباب وردة فعله على شباب الصحوة السيئة. فليسأل الإنسان نفسه وليتقي ربه. لا نقول للشاب اطفئ مت لا تحمل غيره، هذا يصبح ميت، يصبح حيوان. اشتعل بالغيرة في داخلك، ولكن نفذها في تصريف حكيم ينهي المنكر. يقول ابن تيمية في المجلد 28: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. بعض الناس يريد أن ينهى عن المنكر فيأتي بمنكر أطم ويأتي بمصيبة أعم. لا، العلم، مشورة الأخوة، خطباء المساجد، الأئمة، المشايخ، ما هو يعني الطريقة السليمة لإنكار هذا المنكر، هذا هو المطلوب. أيها الإخوة، بشرى سارة، سمعنا ونحن في أبها أن في جدة إقبال أشد مما كان، وتوجه صادق حكيم ينطلق من العلماء والقضاء والدعاء لإنكار المنكر. وسمعنا عن جمعكم، فقلنا هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابن سيد. وهذه بشرى نزفها للناس، وندعو الشباب أن يتعاونوا مع هؤلاء العلماء والمشايخ وطلبة علم في إنكار المنكر. وإلا ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أيام الذين خلوا من قبل؟ هل ننتظر أن يحل بنا محل بالقوة لما عرضت على الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ هل ننتظر قوارع طارئة من قوارع الله عز وجل؟ لا. قبل 10 أيام كنت في القواعية، وقام القاضي بعد المحاضرة وأعلم في الناس أنه من غدا لا يباع شريط غناء في البلد أبدا. وقال وأخبرنا، قال واجتمع التجار في هذه البلد وشروا تسجيلات الغناء وحولوها إلى تسجيلات إسلامية. وقبلهم بفترة اجتمع أهل الزلفي وفعلوا ذلك، وحولوا التسجيلات الغنائية كلها إلى تسجيلات إسلامية. وقام قاضيهم وقال من بعد هذا لا يباع شريط غناء أبدا. وهل هذا إلا النور؟ وهل هذا إلا الصلاح؟ وهل واجب القضاء أن يفعل هذا؟ والدعاء وطلبة العلم. أما أن يبقى الإنسان على الوضع ويفضي بأسراره في هيجان وعواطف وسب وشتم في المجالس ليس بالصحيح. ندعو إلى الحكمة، لكن الحكمة الحية المنفذة المؤثرة التي تنفع. وكما أعجبنا ورفع رؤوسنا ما فعلتم أيها الأخيار، سلام الله عليكم. أيها الإخوة، يظهر من الأسئلة أن بعض الناس يريد أن نظهر له عيوب من عيوب الصحوة، ما أدري ما له بالمناقيش. يقول أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوق أو سدوا المكان الذي سدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني تريدكم معصومين لا يقصرون أبدا ولا يذنبون؟ لا، لكنهم يصلون الجماعة 5 صلوات، لكنهم يحملون القرآن والسنة، لكنهم يتمنون الشهادة صباح مساء، لكنهم يحافظون على أمن البلاد، لكنهم حكماء، لكنهم يريدون تثبيت المعروف وإنهاء المنكر. لكنهم يريدون إنقاذ الأمة، لكنهم يريدون إسعاد المرأة في الدنيا والآخرة. هذه تكفيهم والله الواحدة منها خير من الدنيا وما عليها. أما تريد نبحث فما عندنا شيء، كلهم بركة ونور وهداية. والتمس العيب في غيرهم، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللو، أو سد المكان الذي سد. أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى، وإن عقدوا شدوا، وإن وعدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. يخبرني الأخ بالمنكرات التي تقع في جدة. أيها الأخ الكريم، تكاثرت الضباء على قراش، فما يدري قراشة ما يصيد، من كل جهة، ونعرف أنها من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، لكن بجهودك وإخوانك وإخلاصكم بإذن الله وتنوركم وتحمسكم أمامي حشد هائل لو وجه الوجهة الصحيحة، لأن الشعب مسلم، الشعب ما يريد إلا لا إله إلا الله، الأمة تريد إياك أعبد إياك نستعين. هؤلاء الذين يدندنون بالعلمنة ليس لهم رصيد. أنا أعرف والله لو قام علماني في مسجد يريد أن يلقي خطبة لضربه الناس بالأحذية وأخرجه. فلماذا؟ الأمة كلها تريد الله والدار الآخرة، والناس صار يرحبون بالكلمة اللينة الهادئة الوقورة، يرحبون بالسكينة، يرحبون باللين، فبما رحمة من الله نمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يحيون الابتسامة، يحيون من يدخل إلى قلوبهم. ما علمت وما مما سمعته من نفسي أن سمعنا رجلا نصحنا فأنكر علينا النصيحة، أو ردنا ردا، لأنه يتفاعل على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، مؤمن في الأصل. فنريد أن تخاطبوهم بالفطرة وتدعوهم إلى العودة، والله معكم. وآخر يتحدث عن خطب الجمعة وما لها من أثر في الناس ويريد توجيهها. يا أيها الإخوة، ترى خطب الجمعة إذا قيل تكون حكيمة، ما تكون ميتة، ما تكون دائم فقط في الحيض والغسل من الجنابة والمسح الخفين، لا، تكون في شؤون الحياة لكن بدون تعريض جرح، بدون شتم، تكون في الإيمان، في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، في الأدب، تخاطب مشاكل الأمة لكن بقالب من الحكمة والاتزان والكلام الهادف الصادق الذي لا يثير شغبا ولا يثير مشاكل ولا يهيج الناس هيجانا منحرفا، لا، إنما يفهم الناس بالواقع ويبصرهم بالعلاج ويبصرهم بالخطأ ويبصرهم بالصواب. هذه خطبة الجمعة. أبو بكر رضي الله عنه كان خطب الجمعة يخطب في حروب الردة، شؤون الساعة، يتكلم ماذا فعلها الردة وماذا فعل هو. عمر يتكلم رضي الله عنه عن الجيوش وعن أخبار المعارك التي تقع في الأقاليم وفي الجبهات، ويتكلم عن الاقتصاد الذي في دولته، ويتكلم عن عام الرمادة وماذا حل بالأمة. فأنت تتكلم عن الأحداث، الناس في أزمة في الخليج، وأنت تتكلم في كل جمعة عن المسح على الخفين وبيع العينة. ينامون في المسجد وينتقل وضوءهم. يعني تكلم عن أحداث الخليج بمنطق القرآن، التوكل على الله، إخلاص التوحيد، التبرع إلى الله. لماذا تصاب الأمم؟ لماذا تدمر الشعوب؟ بالذنوب بالخطايا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أحد الأخوة حيا بقصيدة وأنا أحييه، واسمه سعيد عبد الله الغامدي، شكر الله له وأبقاه وحفظه، وأنا ما أريد أن أتلوها لأنها مدح، والمدح فيه كلام خاصة إذا قرأ الإنسان مدح نفسه، هذه مصيبة. وأحد الأخوة أتى لنا بقصاصة مرسوما عليها صورة وقد نشرت إليكم، وهذه هي صراع بين التوحيد والإلحاد، هذا من المعركة. وأنا ما أتي بكل جزئية أخبركم أن في كذا وفي المجلة كذا وفي الصحيفة كذا، لا، يكفي خطوط عريضة مجملة وأنت تفصل. نحن نعطيك الليمون وأنت تعصره. يقول: نرجو أن تنبه عن المحاضرة التي ستقام لفضيلة الشيخ الوالد محمد الصالح بن عثيمين، فأنا أبلغكم، لكن الأخ ما ذكر مكان المحاضرة. غدا في مسجد الإسكان، إسكان الشرفية، هذا زاد على الأخ واللفظ له. يقول: ظهرت الفتن فماذا نفعل؟ تعتصم بالله عز وجل. يقول سفيان الثوري: إذا أقبلت الفتن لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. تثبت وتسأل الله الهداية ولا تكون دائما مع كل رأس فتنة. وأحذركم من وكالة يقولون، وهي وكالة أنباء مخرفة تنشر الأخبار الابتداعية والأخبار التي لا أساس لها من الصحة، حتى تجد بعض الناس يلقي خطبة يوم الجمعة يركبه على يقول سمع قصة من شاب، والشاب حدثه شاب، والشاب حدثته جدة له، وجدته حدثته خالة، ثم ضاعت السنة أصبح إسرائيليان، فيقيم الخطبة على هذه ويثير الناس. فإذا حق قال والله سمعت وقالوا لي، يقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. لا، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكم نسمع من الشائعات، قالوا وقع في جدة كذا وكذا، فسألنا الشاب عن الشاب عن الشاب، وأتينا إلى لا أساس لها من الصحة. فالشائعات هذه لا تطلق، وعلى الإنسان أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأخ يدعو إلى كلمة نوجهها للنساء، وقد سبق في الحديث ما ينفع النساء إن شاء الله، وهناك محاضرات خاطبت النساء مباشرة. شكوى من بعض يعني تقصير عدم نزول العلماء إلى الشباب، هذا يوجد، ولكن الآن بدأ التنبيه على العلماء والدعاء والقضاء النزول إلى الشباب، أن يكونوا علماء عامة مثل علماء أهل السنة والجماعة. ابن تيمية كان عالم عامة، كان يجلس في المسجد وفي الشارع وفي السكة، كان الإمام أحمد مع الشباب دائما. العالم لا يصنع من فراغ، العالم ما يعترض بأن يكون في برج عادي تحت مخيم يأتي بأفكاره من فوق، لا، لابد يخالط الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا يمشي مع الناس، وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأنا أطلب العلماء أن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويجلس مع الشباب، وهذا أمر معلوم وفيهم بركة من نزل، لكن البقية الباقي ينزلون مع الشباب ويسمعون هموم الشباب وطموح الشباب. لابد أن نجمع بين أمرين، بين حماس واندفاع الشباب، وبين حكمة الشيوخ والعلماء، لأن الشيخ والعالم بدون حماس خيشة، والشاب بحماس بدون حكمة وعلم تيل جارس، فلا تضبط هذا إلا بهذا. فعلى العالم أن ينزل خطوة، والشباب يتقدم خطوة، ويلتقي وتصلح المسيرة بإذن الله. والحمد لله قد سمعنا أنه حدث هذا والتقاء، وحبذا أن يكون مجلس عام يحضره الخطباء والدعاء، وليس هذا ببعيد على المشايخ في هذا المكان. في أنا عندنا بشريان، البشرى تجمع على بشريان، يقول لا تقول بشرى ولكن بشريان، هرج الداعي ويوم المهرجان. البشرى الأولى، ولا أدري أن بعض الناس يتقدر تبرع لمسلمي سريلانكا، يقولون يذبحون هذه الأيام الله المستعان، وهم بحاجة إلى أشد الحاجة. وما سمعتنا التبرع لسريلانكا إلا هذه الليلة، دائما التبرع لأفغانستان، ولكن كثرت المشاكل على المسلمين، فالشيخ عبد العزيز يتولى جمع التبرع وهو وشبابه، والتبرع الآخر للمشروع الخيري للزواج، وهذا تحبذونه، وعند الشيخ سعيد الغامدي، والصناديق موجودة وهي لكم بالمرصاد عند مناسب المسجد حفظكم الله، ولا نريد ريالا، فما أتينا لهذا ولا خمسة ولا عشرة، نريد من أمات الخمسين أو من أمات المئة، والله المستعان. وأنا أعرف أن كثير من الناس إذا حضر المحاضرة ما يأتي بدراهم معه. يعطيني الأخ بعض القصاصات ويعرضه علي، وأنا قلت له إن النماذج كثيرة ما تحتاج إلى أن نذكر أكثر. لماذا لا ينزل الشباب إلى الأسواق والشواطئ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه هذا يجتمع فيه الصغير والكبير، وتجئ فيه من المفاسد من الله بعلم. وأنا قلت هذا وأنبه عليه، وأطلب من الشباب أن ينزلوا، لكن بالكلمة بالقول، لا بمد اليد ولا بالإزعاج، يأمرون ينهون. بل وجود الشباب أصلا، وجود كثرة من الشباب الأذكياء الأخيار بشكلهم ومظهرهم الإسلامي، ينهي ويحرج أهل الفواحش وأهل المعاصي. وكم رأينا من أناس يعني يشرب أحدهم الدخان ويشيش ويختلط بالأجنبيات ويعصي الله عز وجل، فإذا رأى الشباب ارتدع وخاف. وصاحب المعصية ذل، كما يقول الحسن، والله إن ذل المعصية في قلوبهم ولو طقطقت بهم البراذين. مهما كان صاحب المعصية ذليل ينهار سريعا. انتهت الأسئلة، وأنا يقول الوقت بقي والأسئلة انتهت، ماذا نفعل؟ نسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم الغيث، غيث القلوب وغيث الأرض، فإن الله قرن بينهما. يا يقول سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وغيث الأرض المطر ونحن بحاجة إليه. فأما غيث الأرواح والقلوب فقد أتى به عليه الصلاة والسلام. يقول في الصحيحين: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. فهذا الغيث ننتظره وقد سمعناه، وننتظر من الله أن يغيثنا، وعسى ألا تكون معاصينا وتخلفنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقاعسنا وسكوتنا ألا تكون هذه من النكبات التي جربناها في القحط. ترى أيها الأخوة، أنا أذكر استسقينا ما يقارب 4 مرات أو 5 مرات ما نزل قطرة، لأن يوم خرجنا المصلى خرج منا أناس أموالهم في البنوك الربوية، وخرج أناس بيوتهم مليئة بالأشرطة الغنائية، وخرج أناس عند مخدات من مجلات الخليعة، وخرج أناس لا يصلون في المسجد، وخرج أناس يتنكرون للسنة، وخرج أناس يغتابون وينمون ويشهدون الزور ويعصون الله ولا نبرئ أنفسنا، كلنا ذاك الرجل. فدعونا ولكن سددنا باب الإجابة بالذنوب: يا رب يا رب يا رب، ومقامه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. فنريد من الأخيار أن يسارعوا في إنقاذ الأمة والنهي عن المنكرات، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون، أو لبئس ما كانوا يصنعون. لماذا ما ينهون؟ أين المتكلم؟ أين الدعاء؟ أين الخطباء؟ أين العلماء؟ الله يلوم أولئك، يقول: أين هم يتكلمون للأمة ويتكلمون الدين وينهون عن المنكرات ويأمرون بالمعروف؟ يا أيها الإخوة، إن أمانة الأمة في أعناق الدعاة وطلبة العلم وشباب الصحوة أن يجعلوا للفساد حدا، لئلا ندمر تدميرا ما بعده تدمير. وكأي من قرية عفت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يا رب يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إن الناس اتجهوا إلى المناهج الأرضية واتجهنا إليك، فلا تحرمنا رحمتك وعفوك ورشدك ونورك. اللهم إذا أعطيت الناس من أسباب الدنيا فأعطنا من أسباب تقواك، ومن الإيمان بك أعظم الأسباب. اللهم إن الناس تعلق بحبال الدنيا ومناهج الدنيا، وتعلقنا بحبلك ومنهجك، فلا تسلمنا لغيرك يا رب العالمين. نسألك توفيقا وهداية ورشدا ونورا وبصيرة، ونسألك أن تهدي ولاة الأمر وأن تصلحهم، وأن تريهم الحق حقا وترزقهم اتباعه، وتريهم الباطل باطلا وترزقهم اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.